دلا دلا يا رشال لا يسمعوك أهلي لا يطلعوك قال حبوس ويسمسموا حالي ويسمسموا حالي من حبك الغالي دلا دلا يا رشال لا يسمعوك كهلي.